إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل عن حديث، عن صحة حديث أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا تينم قبلك. تعبت وأنا أبحث عنه قديما ولا أدري الآن البحث بالوسائل الإلكترونية، وكان قد أتعبني البحث عنه وعن أثر آخر متداول على ألسنة كثير من الناس، وهو قول عثمان: إن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن. فيسر الله لي الوقوف على أثر أنت على ثغرة من ثغر الإسلام مسندا بإسناد صحيح عند أبي إسحاق الفزاري في كتابه السير المطبوع، من مقولة الإمام أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي: فأنت على ثغرة من ثغر الإسلام ليس حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس قول صحابي، وإنما هو من أقوال الإمام الأوزاعي: وإن الله لا يزع بالسلطان ما لم يزع بالقرآن، إنما هو من قول عثمان، أخرجه ابن شبتة في كتابه تاريخ المدينة. مجموعة من الإخوة يسألون عن قرض البنك الزراعي، هناك قرض تعطى بترتيب الدولة بشأن تنمية الزراعة في البلد، والزراعة هي الأصل، وما الصناعة ولا التجارة إلا أثر من آثار الزراعة. وأعجبني قول بعضهم من المعاصرين: من لم يأكل من فأسه فقراره من غير رأسه. فالكفار يسيطرون على بلاد المسلمين من خلال تجشيش الزراعة والنهضة، حتى يعود العز للإسلام والمسلمين لابد أن ينتبه وأن يرعى المسلمون الزراعة. ومن أشراط الساعة ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أداة زراعة فقال: ما كانت هذا في بيت إلا ودخله الذل في آخر الزمان. يكون هنالك مؤامرة على المزارعين للأسف. قرض الزراعي بعد أن استفسرت وسألت قالوا يدفع يعني شيء مقطوع وهو قليل يكاد لا يذكر، مبلغ مقطوع مقابل ترتيب القرض، ولا تستفيد منه الجهة المقرضة. فأنت لو جئت بيتي لتأخذ مني قرضا وركبت سيارة فدفعت أجرة السيارة 10 دنانير وأخذت مني 100 دينار، فأنت في الحقيقة استفدت من 90، وهذه 10 المدفوعة ليست ربا لأنها لا تعود علي، أعني أنا المقرض، فإن عاد علي شيء منها قل أن كثر فهو الربا، وأما إذا لم يعد علي شيء منها فإنما هذا يعني أجرة موضوع القرض وليست ربا. ولذا الإخوة الذين يمنعون ولا يستفسرون ولا يفصلون ولا ينتبهون إلى أن يعني هذه جهة في البنك تعمل على إدارة هذا القرض وهذه الأموال وهذا الرسم القليل الذي يكاد لا يذكر لا يعود على المقرض بنفع، ففي الأمر سعة إن شاء الله تعالى. أخت تسأل تقول أنها كانت مصابة بالسرطان، يسأل ذووها كانت مصابة بالسرطان فماتت بعد رمضان، فهل يصام عنها أم نطعم؟ المريض الذي لا يرجى له برؤ فهذا داخل في عموم قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والمريض مرض بالعارض داخل في قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فماتت والظاهر من حالها أنها لا تستطيع الصيام وأن مرضها لا يرجى له برؤ، فيجزئ الفدية أعني إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته في المدة التي أدركتها من رمضان على أرجح قول العلماء. وذلك قول قال به بعض السلف ولكن كاد أن يموت، واعتمدها قائل هذا على عموم قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصوم. قال المريض إذا شهد يوما فمطلوب منه أن يصومه، فإن شهد يوم أو يومين أو أسبوع أو عشر أيام ثم مات فعليه كفارة الشهر كاملا، لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وهذا بعيد لأن الميت بعد موته تتعطل ذمته، فلا تبقى له ذمة مكلفة، فالذي أدرك عشرة أيام من رمضان فهذا عطلت ذمته بعد العاشر، وبالتالي ما بعد المتبقي من رمضان مما لم يدركه هذا الإنسان هذا المكلف لا يكلف به على أرجح أقوال أهل العلم. هل ورد أجر خاص في العزاء؟ العزاء سنة باتفاق، وهذه سنة للأسف مهجورة، لأننا نحيد ونبتعد عن العزاء في مجمعات الناس، والناس يحتاجون إلى وعظنا ويحتاجون إلى تذكيرنا، فمن غشي المجالس ليعلم ويذكر فهذا أمر لا حرج فيه، ولا ننزل المنهي عنه في مثل هذا الأمر منزلة المعدوم. والتعزية ليست محصورة في زمان ولا في مكان، ولكن وجود المكان ووجود الزمان من مقتضياتها، لكن الحصر والتحديد في الزمان والمكان هو الممنوع. ومما ذكر شيخنا رحمه الله في فضل العزاء في صحيح الترغيب والترهيب قوله صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المسلم كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. من عز أخاه المسلم كساه الله تعالى من حلل الكرامة يوم القيامة. هذا سؤال من سائقي التاكسي في الأردن، شيخنا الحبيب يولد الآن برنامج سمحت به الحكومة يسمى كريم أو أوبر أو أبزي تاكسي، يسمح للعمل مع نوع من السيارات حسب التطبيق على الجوال. المشكلة التي نواجهها أن هناك بعض أصحاب السيارات الخصوصية قاموا بتنزيل التطبيق والعمل على نظام التوصيل، علما أن الحكومة لم تسمح لمثل هؤلاء لمثل هذا العمل بهذه الصورة، مما سبب لنا إرباكا كثيرا نحن سائقي التاكسي العمومي. فما حكم عمل هؤلاء علما أن عملهم هذا مخالف لتعليمات أولياء الأمور؟ وهل يجوز أن نقوم بالتبليغ عنهم علما أنهم ربما يتعرضون للمسألة وحجز السيارة لمدة 3 أيام لقد تسببوا لنا في أضرار كثيرة في العمل. أفيدونا بارك الله فيكم. الإذن بالعمل والتصريح به هذا يحمل معنى معنوي، يحمل شيئا معنويا، وهذا الشيء المعنوي له قيمة مالية متعارف عليها بين الناس. يعني ثمن السيارة لنقول 10,000 دينار، لكن ثمن السيارة مع الرخصة في العمل للخدمة العامة في توصيل السائقين الذي يسمى في بلادنا التاكسي، الذي يحمل اللون الأصفر والذي يكون عليه طبعة معينة ورقم معين بترتيب معين، هذا يصبح التاكسي ثمنه من 10,000 إلى 50,000، قد يصل إلى 50,000. يعني هذا الرخصة في العمل هذا مال، مال معنوي. فالمال عند العلماء كل شيء له قيمة عرفية لا تصادم نصا وهو محترم له قيمة فهذا مال. والأموال اليوم المعنوية أكثر من الأموال المادية فهذا مال. فأن يأتي إنسان فيزاحمك في العمل فهذا أولا فيه افتئات على تنظيم أولياء الأمور، وفيه ظلم لسائر الناس، وفيه ظلم لسائر الناس، وهذا العمل حرام شرعا، هذا العمل حرام شرعا. لا يجوز لأحد أن يزاحم هؤلاء الذين دفعوا أموالا طائلة حتى أخذوا هذا الحق المعنوي فأصبحوا يعني يتمتعون بشيء خص بهم. فالمال شيء، كل شيء معنوي مخصوص بأشخاص معينين هذا مال يحرم التعدي فيه. أما الحق المعنوي الذي ليس بمخصوص وإنما هو مشاع للناس كلهم فهذا الحق المعنوي على أرجح أقوال أهل العلم لا يباع ولا يشرى. إذن الحقوق المعنوية قسمان، حق معنوي مخصوص معروف في أعراف الناس أن له أصحاب وله قيمة فهذا يحرم التعدي فيه. وعلى مثل هذا قيس طوابع، طابع حق معنوي، طابع ورقة صغيرة قد تصل ثمنها 5,000 دينار وقد تزيد، ومثل هذا حقوق التأليف، ومثل هذا حقوق الابتراء الاختراع، براءة الاختراع، فهذه معروفة لإنسان معين وبذل جهد كبير وتسجل باسمه وتعارف الناس على أنها مال ولها قيمة وما شابه. ومثل الماركة المسجلة تدخل على محل حلويات مشهور مثل حبيبة في البلاد، تنظر في المحل، المحل في أشياء لها قيمة، لو أنك قدرت قيمتها المادية تقدرها 1,000 دينار، لكن لو أردت أن تقدر اسم التجاري لا يقبل صاحبه به بمئات الألوف من الدنانير. فالاسم التجاري أثمن من كم سدر وكم طاولة وكم كرسي في المحل. فالأمور المعنوية المكتسبة التي يعرف لها أصحاب لها قيمة، أما الأمور المعنوية القيمة المعنوية التي بذلها الشرع فعمها ولم يخصها فهذه لا يجوز شرعا أن تباع وأن تشرى. مثل حق الشفعة، حق الشفعة أعطاه الشرع للجار لغرض، فلا يجوز لك أن تقول والله جاء رجل يشتري بيتك كريم، هذا الرجل يريد يدفع مبلغ كبير فأنا أريد حتى أتنازل عن حق الشفعة، أريد منك نصيب من بيعك لهذا البيت من ذاك الإنسان الثري الكريم، أطلب منك حتى أتنازل. لا، حق الشفعة ليس خاصا بك، حق الشفعة لكل الجيران، حق شرعي. مثل الضرة، واحد يزوج سنتين فواحد يقاتل الثانية في عين الليلة، هذه الليلة أنا أريدها منك، أريد أن أشتريها، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها ليست حقا مكتسبا، وإن كانت حقا معنويا لكن ليست حقا مكتسبا لامرأة معينة، وليست لها قيمة عرفية عند الناس. فحينئذ هذا البيت للحق المعنوي على هذا الحال ممنوع. وقد وجدت في فتح المذهب شرح صحيح مسلم كلاما بديعا جدا في شرح كتاب البلوع عن الحقوق المعنوية المجردة، وتمنى لو أن وقته فيه فسحة ليكتب في هذا الباب، فوضع خطة بحث رائعة جدا وتدلل على إخاطة حسنة بالموضوع، ويليت بعض إخواننا الأكاديميين يستفيد منها في دراسة أكاديمية لينال شهادة ولينفع المسلمين في التفاصيل العملية لهذه الحقوق المعنوية، ولا سيما مع أن المال في هذا الزمان يميل إلى الحقوق المعنوية وليست إلى الأمور المادية بسبب التضخم وبسبب سيادة النظام الرأسمالي الذي لا بد أن يكون مآله إلى زوال، وسيترتب على هذا الزوال دمار يشمل البشرية، وستعاني البشرية معاناة لا يعلم بها إلا الله. لا بد أن يأتي يوم يعني البشرية تعاني معاناة لا يعلم بها إلا الله بسبب وجود هذا النظام الذي هو قائم على سخط الله، قائم على الربا. أخوانا من لبنان يسألون، قام الإمام للركعة الثالثة ولم يسجد للسجدة الثانية، ماذا يصنع؟ إمام سجد السجدة الأولى من الركعة الثالثة ثم قام بالرابعة وسجد في الثالثة سجدة وظن أنها سجدتان، فقام على إثر السجدة الأولى، ماذا يصنع؟ عند جماهير أهل العلم إن تذكر وهو قائم قبل أن يبدأ بالقراءة وقبل أن يتلبس بالركن الثاني أنه فاتته، فيجلس ثم يطمئن جالسا ثم يسجد السجدة الثانية ثم ينهض للركعة الرابعة ويتمم الركعة الرابعة ثم يسجد السهو، ولا داعي لأن يأتي بركعة. إذا تذكر قبل أن يتلبس بالركن الثاني وهو القراءة قرأت الفاتحة وحده وأن لا يجهر بالركعة الرابعة للقراءة، فإن تذكر فيجلس يطمئن بين السجدتين ثم يسجد ثم يقوم ويتمم صلاته ولا داعي لأن يأتي بركعة. هذه صورة. الصورة الثانية أن يتذكر بعد التلبس، بعد أن تلبس بالقراءة تذكر، فحينئذ يلغي الثالثة، حينئذ يلغي الرابعة، وقام من الثالثة للرابعة، يلغي الرابعة فيأتي بركعة ويجلس التشهد. الصورة الثالثة وهي الغالبة الشائعة عند الناس أن يتمم صلاته ولم يتفطن لفوات السجدة الثانية من الركعة الثالثة، فيذكره الناس على إثر التسليم، فإن وقع هذا فالواجب عليه وعلى الناس أن يأتي بركعة بتمام وكمال ثم يسجد للسهو، ثم يسجد للسهو. فهذه الأمور على هذه الصور الثلاثة المكتملة، الواجب على الإمام والأئمة أن يصنعوا هذا، والله تعالى. أكثر من أخ يسأل عن هل سيأتي يوم على أهل فلسطين يمنعون من الصلاة في المسجد الأقصى؟ هذا غيب، هذا غير لا يمكن أن يقطع به أحد إلا بنص، فالغيب لا يهجم عليه إلا الأغبياء وغير الموفقين، ومن عندهم رهق. بعض الناس يعني سبحان الله النفس تتشوف وتتشوق بمعرفة الغيب، والشرع كامل، ووجود هذه القوة في النفس هي سبب الخرافة في الأمم. الخرافة ليست فقط عند المسلمين، الخرافة موجودة عند جنس بني الإنسان، ذلك أن من القوى المودعة فيه التشوف والتشوق لمعرفة الغيب. ومن باب تمام الشريعة وكمالها جاء الشرع بذكر الجنة والنار وعذاب القبر وحياة البرزخ وأشراط الساعة ليكون غذاء صحيا لهذه القوة النفسية الموجودة عند الإنسان. فهذه رشدها الشرع فأعطاها غذاء، فكان غذاؤها يعني. وهذه القوة تتفاوت وجودا وعدما عند النفوس، فتجد عند بعض الناس يعني تجدها ظاهرة، فترى في شخصيته دائما ينقب ويبحث ويسأل وجل اهتمامه بما فهم مثل هذا الأمر. وكانت هذه القوة ظاهرة في نفس حذيفة رضي الله تعالى عنه. هذه القوة تميزت عند حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، فأكثر السؤال فأفادنا رضي الله تعالى عنه، أفاد الناس. ونرى أن أشراط الساعة أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يبادر الناس بها، وأحيانا يجيب ويبين على إثر سؤال. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بشيء في أشراط الساعة من عنده، وإنما أشراط الساعة وحي من الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. عالم الغيب، الله جل في علاه عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وعلم الغيب، علم الغيب استأثر به الله عز وجل، ولكن أذن الله لأنبيائه فقط أن يوحي إليهم بشيء من علم الغيب. فإيش أهل فلسطين؟ أهل فلسطين بلاد فلسطين بلاد نفيسة، درة نفيسة يطمع بها كل الأديان. كل أهل الأديان يطمعون بفلسطين. والذي جرى في فلسطين ولم يجري من سنة 67 إلا الحريق الذي تم في سنة 69، جرى حريق في فلسطين، ما تعطلت الصلاة إلا خلال الأيام السابقة القليلة. والله الحمد منا أعاد الله جل في علاه هذا البيت للمسلمين ليعمروه بالصلاة، وجل الله من كان سببا من أفراد أو من حكام. جزى الله كل من تحرك قلبه لهذا الأمر، ولمن صنع جهدا وبذل شيئا في سبيل إزالة الحواجز التي كانت قد منعت أصحاب الغيرة الذين لا يخضعون لتعاليم اليهود، فجزاهم الله خيرا. حتى والد ذاك الشاب أخونا الحبيب زكريا جواودة وأخوانه أعمام الولد الميت الذي نحسبه شهيدا إن شاء الله تعالى، الذي قتله ذلك العلج اليهودي، أسأل الله أن ينتقم منه، أسأل الله عز وجل أن يعامله بعدله، وأسأل الله عز وجل أن ينتقم منه، حتى يعني مجرد أن يقع في أن يسنح في بالهم ولو بالخيال أن عفوهم عنه كان سببا في إدخال الناس للمسجد الأقصى وإزالة هذه الحواجز، فهم إن شاء الله تعالى مأجورون، ولهم جزاهم الله خيرا الأجر والشكر. طيب، حكم من قال لزوجته إن فعلت كذا فسأطلقك وفعلت. الطلاق إخواني إنشاء وليس خبر. الطلاق رجل ينشئ طلاقا، فقول الرجل لزوجته قول، وهذه لفتة نبه عليها ابن رجب في كتابه القواعد، قول الرجل لزوجته سأطلقك إنشاء ولا تهديد؟ هل أنشأ طلاقا؟ يعني إن فعلت كذا فسأنشئ طلاقا، لما تفعلين هذا الفعل، لما ينشئ الطلاق يقع الطلاق. أما مجرد تعليق الطلاق في المستقبل فهو ليس إنشاء، وهذا النوع لا يقع. يعني أي ملحظ في كلام المطلق، أي ملحظ، أي كلمة في كلام المطلق لها أثر على الحكم، ولذا لا أنصحك أن تكون وسيطا في مسائل الطلاق، أو إياك ثم إياك ثم إياك أن تنقل سؤال شخص لمفتن في مسائل الطلاق. ما تكون واسطا، ما تكون غبيا، لا تكون غبيا. مسألة الطلاق دقيقة، ودائما أنا بقول واحد والله أبوي طلق، أخوي طلق، قريبي طلق، جاري طلق، صاحبي طلق، وقال قلت والله حالك مثل حال الراعي الدكتور، وقال له يا دكتور أبوي مريض، خذ عين الدم أو خذ صورة أشعة مني حتى أعالج أبي. ما يصلح هذا، ما يصلح خذ عين الدم وأحللها وأخذها منك وأنا أريد أن أعالج طبيب. ما يقبل، ما يأخذ منك العينة ثم يعالج أخاك ولا يعالج أباك ولا يعالج صديقك أو جارك. فإياك أن تكون قل أسأل الشيخ ولا تسأل الشيخ، حتى الأثر التربوي وحتى الملحظ أن الحاجز بين هذا العام وبين الشيخ ينكسر حتى يتعود على السؤال. حتى لو كنت لو جاز لك ذلك فالأحسن أن تجريه أن يسأل هو، أن يقوم هو بهذه الطاعة وهذه العبادة، فكيف والأمر لا يجوز أصلا. طيب، أخ يقول وردت نصوص كثيرة في فضل الذكر بعدد 100 وأنا لا أستخدم السبحة، فكيف أضبط عدد 100 الأصابع؟ أصحاب الشروحات، ثم رأيت فضيلة الشيخ وصيل العباس حفظه الله وبارك فيه أفرد هذا الموضوع بكتاب كتيب طبع حديثا، العرب تعد على الأصابع إلى عشرات الألوف، يعني العربي يستخدم أصابعه وينوع العد إلى عشرات الألوف فقط على الأصابع. فالمئة سهلة، المئة ما تحتاج المئة. أنا مثلا ورد حديث في فضل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو في قول الله عز وجل، أو في قول العبد في ذكر الله عز وجل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100. طب كيف أعد 100؟ تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 3 رأس الأصبع، تنتقل تقول سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 3، ثم تنتقل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، كم؟ 4، تصبح المجموع كم؟ 10. فتعمل كما 33 على اليد مرتين تصبح 100، يعني سهل. 3 4 3 3 4 3 3 4 مرتين تصبح عند 100. فلذا دائما العبد الفطن، العبد سبحان الله، الله خلق العضلات في البدن وتتعب، إلا عضلة اللسان فلا تتعب. في واحد يوم الأيام تعب من الكلام، لذا الناس سبحان الله يتكلمون كثيرا ويتكلمون للأسف جل الناس إلا من رحم الله يتكلمون بالباطل. ورضي الله عن أبي الدرداء لما قال يا ابن آدم الله خلق لك أذنين ولسان حتى تسمع ضعف ما تتكلم، خلق لك أذنين ولسانا واحدا حتى تسمع ضعف ما تتكلم. فالعبد الفطن اللي بيتذكر هذه ويربط هذه ويصبح هذا الربط عميق في نفسه، مجرد هذا الشكل ما يذكرك إلا بالذكر، يعني مجرد أن تنظر إليك تتذكر الذكر، فتصبح دائما ذاكرا، تصبح دائما ذاكرا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسلم. قال عبد الله بن مسلم النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأوصني بشيء أتشبث به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أخو من أمريكا يسأل هناك عندنا دواء يسمى الهيبرين يعمل على تمييع الدم أثناء العمليات والجلطات الدماغية والقلبية، وهي شائعة الاستعمال في كل مستشفيات العالم، وهذا الدواء مستخرج أصلا من دم الخنزير أجلكم الله. السؤال ما حكم تعاطي هذه المادة علما أنه لا يوجد لها بديل في المستشفيات؟ كيف نتعامل مع هذا الدواء في هذه الحالة؟ طبعا أنا أقول البشرية خسرت كثيرا بعدم سيادة الإسلام، فلو أن الإسلام ساد لكانت البرامج الحاسوبية ولكانت المسائل الاقتصادية والمسائل الطبية أحسن وأمتع وأنفع وأهنأ وأمرأ وبعيدة عن مثل هذه النجاسات، وللعقل الشرعي يعني كان له فيها دور بحيث يبتعدون عن مثل هذا. ما جعل الله الشفاء في شيء حر. لما سئل النبي عن الخمر كما في صحيح مسلم فبين أن الشفاء لا يكون في شيء حرام، لكن هذا الدم الخنزير قطعا يقينا ليس فيه شفاء يقينا، لكن هذه الأشياء تعالج وتستحيل وتتغير وتفقد خواصها اللي هي محرمة أصلا بالمعالجة. يعني أنت الآن لما ترى هذا النوع من الدواء لما تراه ويكون بين يديك قطعا أنت لم تقول هذا دم خنزير، يعني شكله لونه رائحته سيتغير بالمعالجة. فإذا غير واستحالت صفاته بالكلية بأي طريقة، إما بالتركيب أو أن يصبح مغلوبا أو أن يعالج بنار أو بأي طريقة من الطرق في الاستحالة، فهذا لا يعطى حكم الأصل، لأن صفات الأصل تخلفت فيه. وكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى في الأشياء التي صنعت من خمر ثم استحالت يعني يرى فيه توسعة. ومثل هذه الصورة وأشباهها ونظائرها في الأدوية وفي المطعومات وفي غيرها من الأشياء، ولا سيما ما يسمى بالشوكولاتات والحلويات، مثل هذا كثير. والورع تركه، ولكن لا يفتى بحرمته، ولا سيما مع الحاجة إليه من جهة وعدم توصل الناس إلى البديل من جهة ثانية. وأما الزعم بأنه لا بديل له على الإطلاق فإنما هذا الزعم ليس بسديد، وسببه سيانة الكفار، وهم الذين يعني يصنعون مثل هذه الأشياء، والله تعالى أعلم. أحدهم يستدل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا بجواز قتل المفسد الزاني والقاتل دون ولي الأمر، هل الاستدلال صحيح؟ لا، ليس بصحيح. إقامة الحدود فيها افتئات على أولياء الأمور، وكذلك القصاص والقتل على خلاف معروف عند أهل العلم، والمستثنى المعتبر عند السلف من أقوال الصحابة والتابعين ومما فعل بالواقع في إقامة الحد على العبد. فمن كان يملك عبدا، فبعض سلفي الصحابة والتابعين جوز إقامة الحد عليه دون إذن الوالي، وهذه مثلا الآن غير موجودة. ومع ذلك تصبح الأمور فوضى ولا يمكن أن تضبط. ولكن من صنع وهو على يقين بأن هذا قاتل، فإن قتل فهذا فيه افتئات على الإمام، ولكن أثم لافتئاته على ولي الأمر وهو لم يقتل نفسا محرمة محترمة. فالقاتل في شرع الله عز وجل يقتل كما هو معلوم. أخ يسأل عن حكم كتابة الدين، تكلمنا بتفصيل في الدورة القائمة المنعقدة الآن في مركز الإمام الألباني على أن الدين له صور وله حالات، وفصل الله تعالى في أواخر سورة البقرة في صور الدين، ومن هذه الصور ما هو واجب، ولا سيما مع بعد العهد وكبار والمبلغ يكون كبيرا، والنفوس في المعاملات تقوم على المشاحة، وفي الأطعمة تقوم على المسامحة. وأما الدين التجاري الذي يدور، وكذلك إذا وقع الائتمان، وكذلك إذا كان هنالك رهن، وكذلك إذا لم نجد كاتبا وفي قراءة بعض السلف كتابا فلم تجد كاتبا فالرهان المقبوضة، فالرهان يقوم مقام الكتابة. ما هو حكم الإسلام إذا لم يترك الإمام مجالا للمأموم لقراءة الفاتحة؟ الصحيح من الصحيح الثابت على قواعد الشرع الحديثية في السكتات في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان، السكتة قبل الفاتحة والسكتة بعد الفاتحة والسكتة بعد الفاتحة. فالإمام يسلى أن يسكت بعد تكبيرة الإحرام حتى يقرأ الناس دعاء الاستفتاح، وأن يسكت قبل الركوع بعد الفراغ من القراءة، يسكت قليلا ثم يكبر ويرفع. وأما السكوت بين القراءة بعد قراءة الفاتحة وقراءة ما تيسر في الركعات الجهرية فورد حديث مداره عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب، وعند المحدثين لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة، فلم يثبت هذا الحديث لعلة الانقطاع فيه. ويذكر الأئمة المحققين يذكر الأئمة المحققون كشيخ الإسلام في موضوع الفتاوى إن كانت السكتة قليلة يعني حتى يرد الإمام نفسه وليهيئ نفسه لقراءة ما تيسر فلا حرج في ذلك. وأما تطويل السكوت فهذا ممنوع. ما حكم مال التقاعد؟ على حسب النظام الذي يحكمه، مال التقاعد لا حرج فيه، يعني من حق من سلطة أولياء الأمور أن يرتبوا معاش الناس وحياة الناس وأن يراعوا حال الكبير، ولا سيما مع وجود العقوق ومع وجود العوارض التي قد تطرأ فلا تأذن لمثل هذا الكبير أن يعيش حياة كريمة. فإن رتبوا هذا الأمر فالأصل في ترتيب الأمور المالية والمعاملات المالية الأصل فيها الحلم وليس الحرمة، الأصل فيها الحلم وليس الحرمة، إلا إن وقع هذا الترتيب في طريقة فيها ما يصادم نصا، وما لم يكن فيها ما يصادم نصا فالأصل في مثل هذا الأمور الحل، والله تعالى أعلم. شيخنا الآن الضمان صار بديل للتقاعد، صار الضمان الاجتماعي بديل للتقاعد الآن. الضمان الاجتماعي الأصل فيه الحل أيضا إلا إن صادم نصا، كان تؤخذ الأموال فتستثمر بالمحرمات مثلا، أو كان يكون هنالك غرر أو ما شابه فيوجد في الشريعة يعني أساليب، يعني البنوك إيش حكم البنوك؟ الأصل في البنوك الحل والحرمة؟ الحل. إخواني الحل الأصل في البنوك، لكن لماذا نفتي بتحريم البنك؟ المخالفة التي فيه مصادمة النص. طب هل يوجد في الشريعة يعني إمكانية لإيجاد بنك يكون حلالا؟ قطعا يوجد. فطالب العلم نتكلم على مسألة ما ينبغي أن يتعجل أو بشيوع الحرام، فهذا الشيوع يلغي أصلا عنده، يلغي أصلا كأن يقول أن الأصل في معاملات الحرمة، لا ليس الأصل في معاملات الحرمة، الأصل في معاملات الحل. فإن صادم نصا فنحن نقول هذا شيء حرام لأن الله يقول هذا حرام لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لأن هذا قائم على شيء يخالف قواعد أهل العلم في الاستنباط أو يخالف مقاصد الشريعة. فالدرجة الأولى نص الوحي كتاب وسنة، الدرجة الثانية التقعيد، تقعيد أهل العلم والتأصيل، الدرجة الثالثة المقاصد الشرعية، والدرجة الثانية والثالثة لا تكون إلا لكبار أهل العلم، وأما الدرجة الأولى فتكون لمن يفقه ولمن يقرأ ويعلم التفسير وكلام العلماء في الآية، والله تعالى. كما تعلم أن النقود بفئاتها المختلفة موجودة في بيوتنا ومع أولادنا ومنقوش عليها صور، هل هذا يمنع دخول الملائكة؟ طيب أسألك، أتمنى لو أفهم المسألة على وجه يأذن لي بالقول بالدخول، أتمنى وأجهل نفسي، وفي خلوتي تهجم علي المسألة كثيرا، ووجدت نقلين يأذنان بعدم الدخول. النقل الأول في الجزء الرابع عشر من شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، والنقل الثاني لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله تعالى، بحث المسألة بحثا حسنا وذكروا فيها عدم الدخول. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، هكذا الحديث، كلب أو صورة نكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي في ايش؟ العموم، يعني أي كلب أي صورة. صحيح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. طيب، أول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الحادثة، الملائكة ما دخلت بيت من؟ بيت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قربه من ربه وصلته بملائكته عامر، فمش سبب جرو. طيب، هذا الجرو لما دخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان تحت سرير، تحت سرير فيه إثم؟ لا. يعني هل كان النبي يعني فيه إثم؟ أعوذ بالله، معاذ الله. طب الملائكة تدخل والإثم مرفوع؟ الملائكة تحجب ولا تدخل والإثم مرفوع؟ ولا في ملازمة بين الإثم وبين الدخول؟ يعني الأثمة امتنعت وإن لم يأثم دخلت، في انفكاك بين دخول الملائكة والإثم ولا لا انفكاك بينهما؟ في انفكاك، في انفكاك، في انفكاك. طيب ايش بقي؟ ايش بقي؟ الاسم ما نثبته، ولكن الدخول وعدمه خطبنا بنص ايش؟ لذا السكينه الموجوده الان في بيوتنا يعني قل ان يجدها احد، وبعض الناس، وهذا مدير جديد اصبح في البلد، نسال الله جل في علاه العفو والعافيه، موضوع المقاهي، موضوع المقاهي كانت في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ثم ماتت. الآن يعني تضطر أحيانا في وقت متأخر من الليل تأتي البيت، الناس المقاهي، المقاهي مليئة، مقاهي مليئة تغص الناس في منتصف الليل، الإنسان مش ما يجد أنسا ولا يجد بركة في أن يجلس في بيته، فيذهب ليقتل وقته ويقتل ويهدر طاقته فيجلس في المقاهي. أنا أتمنى، أنا أقول وما زلت أقول، أتمنى أن أقتنع أن البيت الإسلامي حلال، أنا أتمنى، أتمنى أن أقتنع أن بيع التقسيط حلال، أتمنى أن أقتنع، أنا أتمنى أن أقتنع أن الملائكة تدخل البيت الذي فيه صورة، أتمنى، لكن أبحث أبحث أبحث أجد القواعد عند أهل العلم، أجد التقعيد عند أهل العلم لا يأذن بها، أجد التقعيد لا يأذن بها، والدين ليس التمني، وأمنيتي أنا ما أشتري شيئا بالتقسيط، ما أشتريت شيئا في حياتي بالتقسيط، ولا أشتري بإذن الله شيئا في حياتي بالتقسيط لو كان حلالا، آثم لو أشتريت شيئا بالتقسيط لو كان حلال، آثم لا آثم، مصلحتي، مصلحتي أن أشتري شيئا بالتقسيط، مصلحتي في دنياي ألا أشتري شيئا بالتقسيط. والعاقل يعني يعرف قدره ويتمتع بما حل الله له على قدره، والتمثيل والتشبع بما لم يعطى ما هو صحيح، ما هو حسن، ما هو حسن عند الناس، واغلب بيع التقسيط يعني عباره عن بهرجه والى اخره، ليس هذا يعني اذواق الناس، اذواق الناس تختلف، تقديرات الناس تختلف، هي مشكله، لكن المقصد بارك الله فيكم ما احب ان اؤثم الناس، انا لا احب ان اؤثم الناس. طبعا اخونا نبهني جزاه الله خير ما انبه عليه في العاده، المراد بالتقسيط، والتقسيط حلال باجماع، المراد بالتقسيط مع الزيادة، المراد الزيادة والتقسيط والله تعالى، لكن من اجتهد فقال بالحب هم أشياخي وهم علماء، و يعني هو قول معتبر، لكن أنا ما يجوز لي شرعا أن أقلد غيري ومعي دليل نقلي وقناعة تخالف كلام أهل العلم. فنحن نحب علماءنا ولكننا لا نقدسهم. ولكن تقول هذا معي، يعني تسمع كلمتي فتردد الكلام الذي أقوله الآن. شيخنا الألباني رحمه الله، بعض إخواننا من طلبة العلم في المدينة النبوية، يقول له: يا شيخ والله أنا موافقك في كل ما تقول، لكن عندي مسألتين بدي أناقشك فيهم. شيخ قال: بس مسألتين؟ بس مسألتين عندك؟ قال: هذا التقليد مش محمود، مش ليس بمحمود. إذا خالفتني، إذا وافقتني في سائر المسائل من باب التقليد وبس بس خالفني في مسألتين، هذا تقليد مذموم ليس لحسن. هذا ليس لحسن. مال لأيتام أقول لتاجر يحفظه لهم ويعطيهم كل شهر مبلغ يسير من المال مع بقاء أصباله كما هو في ذمة التاجر. هذه الصورة فيها البناء، إلا إذا أعطاهم مبلغا مقطوعا. يعني نعطيك 100,000 مال الأيتام وأنت بتعطينا على 100,000 مثلا 5% 10%، هذا هو الربا. أما تعطيني 10% من ربحك، تعطيني 20% من ربحك، تعطيني 1% من ربحك، وإذا وقع خسارة فأنا أتحمل الخسارة، فهذا أمر لا حرج فيه. وقد ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: اتجروا في أموال اليتامى وفي زيادة حتى لا تأكلها الصدقة. وهذا مذهب جماهير أهل العلم في أن زكاة في أن مال اليتيم عليه زكاة، لقول عائشة: لا تأكلها الصدقة. إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله فقال بهذا، اعتمد أبو حنيفة على هذا. أبو حنيفة قال: مال اليتيم لا زكاة فيه. أبو حنيفة قال: مال اليتيم مال المجنون لا زكاة فيه. والراجح من أقوال أهل العلم أن المال واجب في الذمة وليس واجبا في المال، فمال اليتيم ومال المجنون لا زكاة فيه، لا زكاة فيه على أرجح الأقوال، لأن الأصل في المال الحرمة، لأن الأصل في المال الحرمة، فإذا أردنا أن نسلبه من صاحبه فنحتاج لنص صحيح صريح. هل يجوز بيع وشراء بالشيكات؟ بيع الشيكات، الشيك ليس، لا تباع الورقة، لا بيعك الشيك هذا 100,000 ورقة تشتريها، هذا بيع مال، قلنا حقوق معنوية مكتسبة، هذا الشيك لك باسمي. فأنت ما تبيع 100,000 90,000 أو 95,000 أو 99,000، هذا ربا، هذا ربا، هذا البيع ربا. ولذا لا يجوز شراء الذهب بالشيك، ولا لا، الذهب يد بيد والشيك ليس يد بيد إلا الشيك المصدق، فالشيك المصدق يباع ويشرى فيه بالذهب. والله تعالى أعلم. هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال الصدقة من مال الصدقة إذا عرضت عليه وإن كانت حالته المادية متوسطة؟ لا، لا يجوز لطالب العلم أن يأخذ مال الغير من أجل أنه طالب علم، ومن قبيح وشنيع وفظيع وسيئات أعمال بعض طلبة العلم أنهم لا يعملون وأنهم يتسولون، يبحث عن هذا يأخذ شيئا، يبحث عن هذا يأخذ شيئا، وقد يتوسع في الكلام، وقد يقع عنده الكذب، هذا أمر ليس بحسن. طالب العلم يأخذ مال صدقات لفقره ومسكنته لا لطلبه. طالب العلم تحل له الصدقات، ليش؟ لأنه طالب علم، لأنه فقير، لفقره. أما قد يكون طالب علم قد يكون مليئا، فإذا كان مليئا فالواجب عليه أن يؤدي الزكاة ويحث على أداء صدقات. أما طالب العلم يأخذ الطلب، يأخذ المال من أجل أنه طالب علم، هذا مذهب الشيعة وليس هذا مذهب أهل السنة. نعم قال لي صديق حسن خان، ولكنه مذهب مهجور. والله تعالى. إذا لم تكمل المرأة قضاءها قبل دخول رمضان القادم ماذا عليها؟ مسألة اختلف فيها السلف، وما اختلف فيها يعني المتأخرون الفقهاء. الواجب القضاء على الفور بناء على أن الأصل فيه الفور. ابن القيم له إفاضة بديعة جدا في كتابه جلاء الأفهام، يقول يفهم من الأوامر ومن فعل السلف الصالح وفهمهم أن الأصل في الأوامر التكرار، والذي يخرج من التكرار قليل، والأصل في الأوامر أنها على الفور. يعني لو أن سيدا قال لعبده اسقني ماء فغاب عنه فجاء في اليوم الثاني وأتى بكوب ماء، صنع امتثل أمره أم لم يمتثل؟ لم يمتثل. لماذا لم يمتثل؟ لتأخره، لأن الأصل في الأمر على الفور، إلا إن قام دليل على الإذن بالتراخي. إلا إن قام دليل على الإذن بالتراخي. طيب، امرأة تراخت فلم تصم ما وجب عليها من قضاء، فدخل رمضان الآخر، الواجب عليها القضاء، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. انتبه ودقق معي حتى تستفيد أصلا مهما. إذا أراد الشرع القضاء فهل يأمر المكلفين بالقضاء بالأمر الأول أم أنه يأتي بنص خاص في القضاء؟ نص خاص. طيب، نفس السؤال بطريقة أخرى. قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر، تأسيس حكم جديد أم تأكيد حكم سابق؟ تأسيس. الشرع إذا أراد الشرع القضاء، إذا أراد الشرع القضاء أتى بنص، وإذا طيب فدين الله الحق بالقضاء، طيب عليه حج أحج عنها، فالنبي قال دين الله حق بالقضاء. المسألة تحتاج تفصيل، فمن أطلق الجواب أخطأ، من أطلق الجواب أخطأ. ما هو تفصيل المسألة؟ تفصيل المسألة إذا كان الأمر محدودا له أول وله آخر وله مدة معينة، الأصل في القضاء المنع، وإذا أراد الشرع القضاء نص فيه بنص خاص. إذا أراد الشرع القضاء أتى بنص خاص، فدين الله أحق بالقضاء تأسيس ولا تأكيد؟ تأكيد. دين الله أحق بالقضاء تأكيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، تأكيد أم تأسيس؟ تأسيس. ما الفرق بين الحج؟ ما الفرق بين الحج وبين الصيام؟ ليس له حد. الحج كم مرة واجب في العمر؟ مرة. ورمضان؟ كل عام. أنت تصوم تصلي كل صلاة كل خمس صلوات، ليش؟ ليش تصلي كل خمس صلوات؟ لأن الصلوات معلقة بالأوقات، سبب الصلاة الوقت، وكلما دخل الوقت وجبت الصلاة. لماذا تصوم؟ لأن سبب الصيام إلى رمضان، فمتى رأيت إلى رمضان؟ صم. طب الحج، سبب الحج وجود الكعبة، سبب الحج تتمكن من الوصول للكعبة. كم كعبة دي في الدنيا؟ طب كم حج مر؟ كم مرة تعود؟ غير متجدد، سبب الحج غير متجدد. فسبب الحج، فالحج يكون مرة واحدة. فدين الله حق القضاء هذا تأكيد. فمن كان منكم مريضا أو على سفر هذا تأسيس، هذا تأسيس. طب هذه الصائمة أذن لها الشرع بأن تقضي؟ أذن لها الشرع تقضي. طب ماذا أوجب عليها إذا فات رمضان؟ ماذا أوجب عليها؟ لم يثبت لا في المرفوع ولا في الموقوف من أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد غير القضاء، وإنما ثبت في المقطوع. شو المقطوع يعني؟ أقوال التابعين فمن دونهم، أقوال التابعين فمن دونهم. أوجبوا عليها تتصدق بمد عن كل يوم أخرته، يعني امرأة عليها صيام 10 أيام، صامت 5 أيام قبل رمضان ودخل رمضان الثاني وبقي عليها 5 أيام، ماذا تفعل في 5 أيام المتبقية؟ اتفق أهل العلم على وجوب القضاء، لأن الشرع أوجد نصا خاصا في القضاء، واختلفوا هل عليها زيادة في غير القضاء؟ فمنهم من قال عليها إطعام يوم عن كل يوم أخرته، يعني كم مدة تخرج؟ 5 وليست 10، لأن 5 قبل رمضان، فالخمسة تأخرت بعد رمضان تخرج 5. طيب هذا المد إشغال ذمة، والأصل في المال الحرمة، الأصل في المال الحرمة، نستصحب الأصل الحرمة ونقول الذمة بريئة والمال حرام، نأخذ نوجب عليها أن تخرج شيئا حرام إلا بنص، والنص متنازع فيه، النص ما ثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ثبت عن الصحابة، وأميل إلى هذا وهو قول جماهير أهل العلم. لكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بناء على أقوال بعض التابعين أوجب المدة على كل يوم أخرت، والله تعالى المد الصاع صاع الصاع مسكين طعام مسكين طعام مسكين إضافة للصيام بضيف الصيام صيام متفق عليه، نتكلم عن شيء زائد عن الصيام، الصيام متفق عليه، أما طعام مسكين من أجل إيش؟ أنا وجدت حقيقة في فقه عطاء خاصة وفي الحج خاصة، وكان العطاء لما يكون، وهذا حقيقة يجعل الموفق من طلبة العلم يعني يهاب بالجزم بالمخالفة. عطاء تجد عند عطاء من التدابير العملية التي تفيد في فتوى الناس ما ليس عند غيره، وكان عطاء إذا كان في الموسم أذن مؤذن فقال لا يفتي أحد في الموسم وعطاء فيه في الحجة، وكان يوجد فيه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عطاء في الحج من مثله في فقه الحج، عطاء يسأل مثلا أنا يعني ربيت ستا طبعت ربيت ست حصيات وليس سبعا، واحد جاءك على الأرض وقال لك ربيت ستا، شو تقول له؟ عطاء كان يقول يطعم مسكينا يطعم مسكينا، طيب سعيد ستا ما سعيد سبعا يطعم مسكينا، يعني كان ينظر إلى أغلب السعي وأغلب الطواف وكان يرى إطعام المسكين. فيا ليتنا صلى الله علمنا ما علمهم، فإذا يوجد فقه لهذا الربط في موضوع التأخير وفي موضوع يعني فوات شيئا في الحج إذا كان له أصل، أسأل الله جل في علاه أن يعلمنا إياه. امرأة اختلفت مع زوجها في نهار رمضان واحتد الخلاف بينهم، فقام أبناؤها بإعطائها كوب من الماء فشربت منه ظنين منهم أنها ستهدأ ولكنها كانت غاضبة جدا، فماذا عليها؟ طيب هذا ليس سؤالا بعد، شربت ولا ما شربت؟ شربت. طيب شربت لتعلم ولا ما تعلم؟ لأن هذا الغضب أنساها عنها في رمضان، فإذا شربت وهي لا تعلم فهي داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فإيش؟ من أكل أو شرب ناسيا في رمضان فلا شيء عليه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فإذا كانت ناسية أطعمها الله وسقاها، وحتى لو كان صيام فريضة، لأن النبي أطلق قال من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، الحديث قال صائم أطلق ما قال فريضة أو نافلة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم إلا مالك، فمالك يرى هذا خاصا في في الفريضة في النافلة، مالك يرى أن من أكل أو شرب في الفريضة عليه إعادة، ويرى أن الرخصة التي من أكل أو شرب فلا قضاء عليه إن كان الصيام نافلة، إن كان الصيام نافلة. شيخ إذا شفت واحد ينبه، إذا شفت واحد بوكل في رمضان نبه ولا متى تنبه لا يأكل ولا يشربك، حرمته شيئا أرخصه الله له، ولذا يذكر عن ابن عباس أن رجل نبهه فقال يا رخصة من اعتنيها، يا رخصة من الله لي من اعتنيها. ومن لطيف ما يذكر ما ثبت في مصنف عبد الرزاق أن رجلا سأل أبا هريرة فقال يا أبا هريرة خصمت يعني صيام نافل فأكلت، قال طعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال طعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي تصوش أنت، يعني واحد هو صيام نافل يأكل ثلاث مرات نافيا، فأبو هريرة قال يا ابن أخي ليس صيام من شأنك، فكك من القصة مشي لك أكلت ثلاث مرات ناسيا، أي نعم أكلت ثم أكلت ثم أكلت، فأبو هريرة رضي الله تعالى نبهه على هذا. نسمع في هذه الأيام من له ثقة بهم أنه سيحدث انهيار اقتصادي إن لم يكن هذا العام ففي العام المقبل، هل ترى ذلك وما هي نصيحتك؟ غير، لكن من اقتنع بتحديد رآه هو يعني له حظ من النظر فأخذ الإجراءات والتدبيرات لا حرج، أما أن يقوم ويقعد ويشغل الناس ويصبح حديثه وديدنه ويجيره وهذا أمر ليس هكذا. فرق بين ما تكون هنالك يعني فيه نظر وبين الغيب الذي يكون وفق نص شرعي، فهذا ما في نص. البشرية في سنة 39 قبل الحرب العالمية الثانية مرت بانهيار اقتصادي عجيب. قال لو أنا رجل حمل خزنة مال، كان واحد يخلص خزنة مال، المال اللي في داخل الخزنة يرميه ويبيع الخزنة حديد، فيكون ثمن الخزنة أشد من ثمن ملئها مالا. بل قالوا بركة الماء، بركة الماء لو كان فيها دولارات أو كان فيها ماء فالماء أثمن من ملئها من المال. يعني مرت بالبشرية سنة 1989 ولذا لما قرأت مجلة الشيخ أحمد السركتي الإندونيسي وكذلك قرأت الشيخ محمد رقيب رضا لما كانوا يشترون الورق للطباعة وذكر هذا في مجلته المنار، يعني لعل ثمن ورق طبع الكتاب تضاعف عشرات آلاف المرات تضاعف ثمن ورق بسبب انهيار العملة. فالبشرية النظام الرأسمالي لا يمكن أن تهنأ به وأن تسعد، لا يمكن. الأمة متى ابتعدت عن دين الله عز وجل فبعدها هذا لابد أن تدفع ثمنه وتدفع ضريبته. فأما أن أقول هذا العام في كذا وذاك العام في كذا فهذا افتئات على الغيب، والعام والعامين أمرهم واسع. رفض أهل الورثة توزيع الميراث والإصرار على التوزيع بعد وفاة هذا الورث. الميت مات فأول ما يعمل يحفر تركته، وبعد حفر التركة يوزع الميراث، وتوزيع الميراث يكون بسلطة القاضي. فإذا امتنع الورثة فيما بينهم التوزيع فهنالك سلطة للقاضي. هل يمكن أن يؤجل؟ يمكن أن يؤجل الميراث، كأن تكون مثلا وجود أم والأم كبيرة وإذا خرجناها إذا وزعنا الميراث ونريد أن نبيع العقار أو نبيع السكن، فإن تكون المرأة نؤجل مثلا بعد وفاة الأم فنبيع السكن، وليس من مصلحة واحد من الورثة أن يشتري هذا السكن لأن السكن يعني كل له سكنه، فهذا لا حرج فيه. ومنها هنا جاء باب في علم الميراث يسمى باب التناسخ. التناسخ نورث من مات ثم نورث من مات ثم نورث من مات حتى نصل إلى الأحياء. ولازم التناسخ أن يكون قد مضى جيل أو جيلين أو ثلاثة أو أربعة ولم يوزع الميراث بعده. وأدق مبحث وأوصله في علم الميراث باب التناسخ، والله أعلم. ما وجه الجمع بين قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فنسب الكلام لله، وبين قوله تعالى إنه لقول رسول كريم؟ القرآن كريم كلام من؟ من الذي أنزله على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ جبريل. قول رسول كريم هذا المرسل من الله، وأما الكلام كلام الله، وهذا أمر لا شك فيه. الكلام الذي نقوله هو كلام الله. طيب لما نقول القرآن كلام نفساني كما تقول بعض الفرق كلام نفساني، يكون الكلام إيش؟ كلام جبريل حقيقة، يكون الكلام كلام جبريل. ولذا رأيت بعض المعاصرين من أشاعرة يكتب ولازم كلام أن يكون الكلام نفسانيا أن يكون القرآن مخلوقا، فقامت عليه القيامة فطمس أن يكون الكلام مخلوقا طمسه بالحمر الطامس، لكن لو نظرت في الشمس تقرأه فوق الطامس. النسخة التي عندي مطموسة لكن أقرأها، لكني أقرأها. هذا أن يقول هذه العبارة وهي في الحقيقة كلام حق، يعني كلام صدق لكنه باطل. يعني لما تقول كلام ربي نفساني معناه إيش؟ معناه الكلام بين إيدينا كلام جبريل، كلام مخلوق أو كلام جبريل. القرآن كلام الله وهذا لا شك فيه، القرآن كلام الله، لكن الذي نزل به جبريل، فالنظر إلى الكلام المبلغ يقال قول فلان، لكنه مرسل به من الله، فليس هو الذي أنشأه وإنما هو الذي نقله، وإنما هو الذي نقله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ما حكم التزام بعض الإخوة الخطباء في الأردن بما يسمى بالخطبة الموحدة؟ هل هذا فيه مخالفة لولي الأمر؟ من حق أولياء الأمور مثل هذا الشيء، وسلطة أولياء الأمور والتفصيل فيها والتفريع في فقهها يحتاج لدراسة مستوعبة ولم أجدها للأسف، وهي موزعة مبثوثة في بطون الكتب تحتاج لدراسة، لكن لا أشك أن من سلطة أولياء الأمور تنظيم شؤون الخطبة، كان يعين من الذي يخطب ويعين موضوع الخطبة، والأمر ولله الحمد والمنة فيه سعة، والله أعلم.